الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وحديث: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني بخير، وفي لفظ فليؤذن. هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة المكذوبة، لعن الله من كذبها ووضعها على مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث حديث موضوع لا يصح مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في صدر ولا ورد. وهو وإن كان يعني أخرج نحوا منه الطبراني والإمام ابن عدي وابن السني في اليوم والليلة والخرائط في المكارم وأبو موسى المديني، ولكنه أيضا لا يصح مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحل روايته ولا يحل لأحد أن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف، وهو كتاب عظيم للإمام ابن القيم، تكلم فيه عن جمل كثيرة من الأحاديث الموضوعة ورتبها ترتيبا حسنا، فعده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من المكذوبات. ولذلك خذ هذه القاعدة من الإمام ابن القيم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كل حديث في طنين الأذن فهو كذب. وكذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية أيضا قال: هذا الخبر موضوع، أو قال ضعيف، والصحيح أنه موضوع، فلا يصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالواجب الحذر من مثل هذه الأحاديث التي انتشرت وكثر تناقلها وإرسالها فيما بين كثير من الناس بسبب جهلهم بصحيح الأحاديث من ضعيفها ويعني سالمها من سقيمها. فالواجب على الإنسان إذا أرسل إليه شيء من مثل هذه الأحاديث أن يسأل من هو على دراية بذلك، والله أعلم.